ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد ودخول بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمن أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا فيها حتى خرجوا مع موسى، فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالظفر عليه، فنكلوا وعصوا أمره فعوقبوا بالذهاب في 46 سنة في سيناء بين مصر وفلسطين، والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد، مدة 40 عاما عقوبة له على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال الله تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي مطهرة وهي بيت المقدس، قيل سنة المقدس كأنها تقدس وقالها، فقيل لأن الله عز وجل قد فضلها، والتقديس التطهير، وقوله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب لكم أي التي وعدكموها على لسان أبيكم إسرائيل وهو يعقوب أنه وراثة من آمن، أنها وراثة من آمن منكم، ولا ترتدوا على أدباركم أي لا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين